سيدنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في مستهل حلقة جديدة من برنامج لمسات بيانية، أرق نيات وعطر تحيات صفوة ذاك وخضر عبد المطلب في مستهل هذه الحلقة الطيبة المباركة التي نرحب بحضرتكم فيها، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك، بارك الله فيك. نكمل رحلتنا في هذه الحلقة المباركة دكتور مع قصة سيدنا إبراهيم داخل سورة هود، وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وتعرضنا لبعض النقاط فيها وتوقفنا عند الفرق بين الرحمة والبركة وما المراد بهما ولماذا جاء هكذا ولم يأتي بالتأكيد إن رحمة الله، فحبذا لو ذكرتنا بارك الله فيك ونكمل حوارنا بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله سيدنا عليه وسلم. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. ذكرنا يعني عجب امرأة سيدنا إبراهيم، نعم، إن هذا لشيء عجيب. ثم هم أنكروا عليها العجب بلطف، قال رحمة الله أتعجبين من أمر الله. نعم. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نعم. وعرفنا الفرق بين الرحمة والبركات. تمام. قلنا الرحمة عامة هذا، والبركة خاصة. البركة أخص من الرحمة. نعم. جزء قسم من الرحمة هي البركة، هي الخيرات. ثم ذكرنا أنه مجموع ما حيا به الملائكة هي التحية التامة التي هي أول تحية: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. يعني من قالوا سلاما ثم رحمة الله وبركاته اجتمعت هذه صارت التحية. سليم. ثم أيضا ذكرنا أنه جوابا عن سؤالك لماذا لم يؤكد رحمة الله، قلنا رحمة الله، قلنا هذا رحمة الله وبركة يحتمل الدعاء ويحتمل الإخبار وكلاهما مطلوب. تمام. لكن لو أدخل إن راح يكون دعاء، راح يكون إخبار فقط، إن رحمة الله راح يكون وليس دعاء، يصرفها إلى دلالة واحدة معينة لا يتتعداها إلى غيرها. لا. ولذلك هو الآن لم يؤكد حتى يشمل الدعاء والإخبار. نعم. وهذا توسع في المعنى أيضا. تمام. نصل إلى الفرق بين حميد مجيد يا دكتور. والحميد الذي يعني يستحق الحمد على جهة الثبوت، فعيل هذا حميد. حميد من أسماء الحقيقة المفعول على وزن فعيل. نعم. تمام. أحيانا يعني نقول مقتول ونقول قتيل، نقول مجروح ونقول جريح. ولهذا قال حميد ولم يقل محمود مثلا. نعم. مكسور وكسير. الفرق بينهم وبين فعيل ومفعول على العموم، ومنها راح تدخل حميد. طيب. صيغة مفعول يعني لما تقول مثلا مقتول أو مكسور أو مجروح تقال لمن حصل الفعل عليه وقع، ولمن لم يقع سيقع، ولمن سيقع عليه الفعل احتمال. يعني لما تقول هو مقتول قد يكون قتل، وقد يكون أنه سيقتل في طريقه لأن يقتل. وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة، وبعد ما حصل صيغة مفعول. صح. ما حصل. صح. وكذلك لما تقول مجروح وجريح، المجروح هو محتمل أنه حصل وقع عليه، وأحيانا سيقع، يعني يراد به الاستقبال. فاعلمي يا أمه أنني مقتول من يومي هذا. أنني مقتول من يومي هذا. اسم مفعول هذا. يعني سوف أقتل. سوف يقتل. نعم. تمام. هذا أظن عبد الله بن الزبير. نعم. عليه رضوان الله. مقتول. أنني مقتول من. أما في صيغة فعيل لا. إنما تحسست صدره ووجدت الواقع قالت اخلعه حتى تكون قادرا على الكر والفر. نعم. في حين أن صيغة فعيل لا تقال إلا لمن وقع عليه الفعل أصلا، لا يقال قتيل إلا لمن قتل، ولا يقال إلا لمن جرح. طب حميد اسمح لي، مو فقط هذا، فضل في فرق آخر. في فرق آخر. ما هو؟ فضل. يعني ذاك أولاً الوقوع أو يعني احتمال الوقوع. نعم. الأمر الآخر أن فعيل يقال لما هو أعظم على جهة الثبوت. يعني أعظم في ماذا؟ في الوصف. في الوصف. في الوصف. يعني مثلاً. أيوة. لا هم النحاة مثلوا كلمة مجروح وجريح. يعني جريح أكثر جرحا. مجروح الذي جرح في أمته لا يسمى جريح. سمى مجروح. جرح بسيط. بصرح بسيط. الجريح لا عام. عام. عام في ماذا يعني؟ أوسع في الجرح جروح كثيرة يعني. كثيرة. إيه جروح جريح. كثيرة. أما يعني في إصبعه هكذا. ما يسمى جريح. يعني مسخن بالجراح. نعم. يكون جريح. فإذا أوسع وأعم وأثبت. وهي ثابتة. صح سليم. فالحميد هو الذي يستحق الحمد على جهة الثبوت والدوام. سبحانه. قال حميد. ولهذا قال حميد ولم يقل محمود. طبعا. طبعا. لكن ممكن يكون الإنسان محمود. ممكن. لا يكون حميد. يعني صعبة. صعب. يستحق الحمد. على جهة الدوام. هذا لله سبحانه وتعالى. المجيد مجيد. الكثير الخير والإحسان من المجد الرفعة والعظمة. فلها أجادة جادة. نعم نعم نعم. أو من المجد. المجد. لا مو من جادة. من المجد مجدة عظمة. حميد من حمدة ومجيد من مجدة. مجدة. جادة جادة. لا ذيك جادة يجود اسم المفعول مجود. مجود وليس مجيد. نعم مثل صان يصون ومصون. مصون. باع يبيع مبيع. تمام. قال يقول مقول المقول. قال يقيل مقيل. سليم. أيوة. إذا مجيد من مجدة. من مجدة. المجد. مجدة. نعم وليس من جادة. من جادة مجود. تمام. معناها ماذا؟ المجد هو العظمة والرفعة. والمجيد طبعا صاحب العظمة. صحيح. طب ارتباط حميد بمجيد يعني كيف نفهم اللمسة البيانية التي تقرب بينهما في الحالتين؟ يعني هو عظيم ومحمود في آن واحد. إذا أردنا أن نفهم في سياقيات هذه الآية إنه حميد مجيد رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. المحمود على وجه الدوام على ما سيوليك من النعم وما أولاك من النعم. الله جميل. المجيد. المجيد العظيم صاحب بمنه وكرمه وفضله. الكثير الخير والإحسان. أيضا يأتي المجيد مع الكثير الخير والإحسان وهذا مما يعطيكم من خيره وإحسانه. فيها ملمح من ملامح الجود أيضا الكرم والبذل والعطاء الإحسان والخير والبركة والعظمة أيضا والرفعة والمجيد. المجيد. يعني كان سؤال ما توصيفهما القراءة الوصفية لهما في سياقيات هذه الآية الكريمة مع صدر الآية أتعجبين هو من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الحميد عامة. الآن لو أنعم عليك ربك بشيء ألا تحمده على ذلك؟ تحمد على النعمة. الله أكبر أحمد. طيب هو الآن أعطاكم النبوة وسيعطيكم الولد. الله. ألا يحمد على ذلك؟ يحمد يحمد. أليس ذلك من خيره وإحسانه؟ الله. المجيد. الله جميل. فهو يعني جميل. هو أحمدوا أن محمود وأنتم أولى بحمده على ما أولى ما أولاكم من النعم. اللي أعطاكم إياها نعم ولا؟ نعم. وبعدين على ما سيريه لكم من النعم. فأنه راح يعطيكم إسحاق ويعقوب. نعم صحيح. وهو العظيم الخير والإحسان ليس هذا من إحسانه وكرمه. بلى. كان غرض سؤال من لأنه بالقرآن الكريم في غير ما موضع مثلا نجد هذه الثنائية المرتبطة بين صفات الله سبحانه وتعالى وهو الحميد المجيد. يعني مكرر سبحان الله. يعني فأردت أن أسأل التوصيف لهما مع بعضهما البعض داخل النسخ العام للآية. المحمود على وجه الدوام. أيوة. وصاحب الخير والإحسان المتصل ويحمد بهذا الخير والإحسان. بارك الله فيك. هنا لما طمأنوا سيدنا إبراهيم وطمأنوا زوجه وطمأنوا أهل بيته وسلموا عليه هذا السلام وأخبروه وبشروه بهذه البشارة وامرأته ضحكت ذهب عن سيدنا إبراهيم الروعة. صح. لكن فلما ذهب عن إبراهيم الروعة وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. صح. يعني قدم ذهاب الروعة على البشرى. فلما هو من لمس البيانية في معنه قد يكون البشرى أحوج. لا. يحتاج الولد، هو طلب يحتاج الولد. لا، هو ذهاب الروع أهم بالنسبة للخائف. الخائف ينبغي أن يؤمن أولا. ما قيمة البشرى للخائف؟ عزوة. لا، إذا هو خائف تبشره، هو خائف ما أمن على نفسه، تقول له راح يجيك فلوس وأطمنه على حياته. لا تجدي البشرى كثيرا مع الخائف. يؤمن أولا الخائف، أولا يؤمن ثم بعد ذلك يأتي بالبشرى. تمام. يعني إذن هو فدم ذهب عن إبراهيم الروع، قدمها هذا لأنها أهم بالنسبة للخائف. الروع بمعنى مثلا الخوف، الخوف الشديد، الخوف الشديد. إذا أقوى من الخوف. نعم، مجرد الخوف. الخوف الشديد هذه غير روعي وغير الروع. لا لا، الروعي يعني في نفسي وما ألقاه في في ذهني وفي. إذا الروع روع غير روع. روعه. خوفه. خوفه. روع. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. إذن الخائف، إذا واحد خاف يقتل ستبشر بأي شيء يعني ما يعرف، ربما لن يستمع، لن يسمع. صح. لذلك يعني يؤمن أولا وقدم، لأن الخائف لا يستمتع بالبشرى. صح. حتى يؤمن فقدم هذا. يعني إذن ربنا سبحانه وتعالى الملائكة أمنوا سيدنا إبراهيم وأهل بيته وبشروه. صح. وسلموا عليه. صح. يجادلنا في قوم لوط. طب يعني المتبادر لدينا أن الحوار الذي دار وما حدث بين سيدنا إبراهيم وبين الملائكة، بين رسل الله سبحانه وتعالى، فلما لم يقل يجادل رسلنا؟ لما حدث هذا التحول أو الالتفات بالضمير؟ هو عندما يعني الأمر جاء به من الله سبحانه وتعالى، فكأنما يجادل الله. هو ربنا إنا أرسلنا. نعم. إلى قوم لوط. أرسلنا، من أرسلهم؟ الله. مو هكذا؟ نعم. طيب بأمر منه؟ بأمر الله. كيف جاءت؟ كيف يعني؟ هو الجدل مع من حدث؟ صح، مع الرسل، لكن مع الرسل. لا، لكن لما هو الأمر كأنه مجاز. هذا المجاز. تمام. لأن لما في يعني يجادل في أمر الله. نعم. يجادل في أمر الله، والمجاز في أمر الله الآن. في أمر الله ده يجادل. صح. كأنما يجادل صاحب الأمر. الله. ليس المرسل يجادل المرسل. ما هكذا المرسل. هؤلاء ربنا يجادلنا. ما هو هؤلاء يعني مبلغين ما أرسل بهم. نعم. لكن الجدال فيه كلام، ويعني صح المتبادر للذهن. لكن هو يعني الجدال في الأمر ولا في غيره؟ نعم، في الأمر. من صاحب الأمر؟ الله. إذن هو يجادل صاحب الأمر. نعم، سليم. وإن كان الكلام مع الملائكة، نعم، هم يكلف ربه هكذا. هم مأمورون، لا يعصون الله ما أمرهم. ولذلك قال يجادلنا. يعني هم حتى الجدال مأمورون بما يقولون لسيدنا إبراهيم، عندهم الكلام لا يعمل كما أمروا يبلغوا عليهم السلام جميعا. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. سيدي، يعني ما معنى هذه الأوصاف، ولما الترتيب على هذا النسق تحديدا واللمسة البيانية فيه؟ الحليم الذي لا يعجل في الانتقام إذا غضب من أساء إليه. يعني إذا من أساء إليه لا يعجل في عقوبته أو الإساءة إليه وينتقم، هذا يسمى حليم. حليم لا يعجل. طيب أواه. الأواه الكثير الحزن، وقيل الرحيم، يتأوه على نفسه أو على الآخرين. يحزن يعني؟ يحزن عليهم. يتأوه كثير الحزن والتأسف على الناس. نعم. يعني هو إذا هو يعني أصابه، أفرض لو أصابته سيئة أو ما إلى ذلك، يتأوه ويحزن عليها. وإذا أصاب الآخرين أيضا يتأسف عليهم ويحزن عليهم. شو المفروض نبي الأنبياء يعني كله من عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني كيف لو النبي هو هذا، لو نعم، لو صدر منه ما يسوء أو خلاف الأولى. من حيث الحسنة والسيئة، ليس من حيث التصرف. ولهذا لما رأى بالرؤيا يذبح ابنه، خلاص يعني. ما يعني أبو هيكل ظالم، هل حزنه لا يتصل بأمر من أمور الدنيا لكن يتصل بما ارتكب، بما صنع، أنا أقول بما ارتكب، بما حدث يعني، بما حدث له وبما صنع الآخرون، بما يحدث لهم يعني. ربنا عاقب هؤلاء، يأسف يقول والله هؤلاء يعني لو أطاعوا ربهم ما كان يفعل هذا المصير المحزن هذا، يعني يأسف عليه بثمنه. يعني هو يتأوه لما سوف يصيب الآخرين من عقاب الله إذا هم بعدوا عن الصراط، يعني كان هو حريص على أن أباه يؤمن، حريص على وكأب يدعو له ودعو له نعم يعني. وفي الأخير سلام عليك يا سبحان الله، يعني منيب، معنى منيب، العائد إلى الله سبحانه وتعالى. طب لما هذه الأوصاف الثلاثة تحديدا، حليم أواه منيب، وما الترتيب على هذا النسخ، ما سر البيان؟ هو المقام، مقام غضب وعقوبة ولا لا بالنسبة لقوم لوط؟ أكيد يجادلون في قوم لوط أكيد، لكن المقام مقام إيش؟ انتقام منهم بالنسبة سيدنا لوط، جماعة سيدنا لوط أكيد طبعا، مغضب وانتقام، وكانوا أقرباء، ابن خالة، ابن خالة قسم يقول ابن أخوه، قسم يقول أنه يعني بينهم قرابة طبعا، لابد أن فآمن له لوط وقال أني مهاجر يا ربي وكذا قال. إذن الحليم هو مقام، مقام غضب من الله سبحانه وتعالى. وإذا أحسنت، إذن إن إبراهيم لحليم أواه منيب، متعلقة بيجادلنا في قوم لوط، غير متعلقة بالبشرة والطمأنة. لا لا لا لا لا لا، الله أكبر، يجادلنا في قوم إن إبراهيم الله يمكن يرجعون، يمكن يتوبون، لا تستعجلون عليهم. سليم وعثم قال قرروا إن فيها لوط، يعني أعطوهم فترة يمكن يرجعون هكذا. حليم ما يعاجل بالانتقام، نعم، يجادل، أعطوهم يمكن مدة يمكن يرجعون يمكن هكذا. نعم، إذن الحليم هو متعلق بالآخرين، الحلم متعلق بالآخر ليس بنفسه، هو متعلق بالآخرين. أحسنت، الأواه يتعلق بالنفس وبالآخرين، إذا هو حصل منه شيء مخالف لأمره يتأوه على ما حصل، وإذا حصل للآخرين شيء يتأسف عليهم وتأوه عليه، يعني إذن هي مشترك. تمام، الأول خاص بالآخر، وقدم الحلم لأن المقام مقام عقوبة، وهو يتصل لما سينال الآخر بهدوء يكون أفضل، ولهذا جاءت أولا. طب التأوه أواه هو للنفس أو للغير، يعني إذا حصل منه شيء، نعم، يتأسف على نفسه وتأوه، لماذا تكذب، لماذا كذا. طيب، وإذا حصل الآخر يتأسف عليه، دولة محدود هذا المسكين وكان أفضل إلى وكان كذا، لماذا هذا كذا، فيتأسف على نفسه، وإذا حصل للآخرين ما يسوء يتأوه من كثرة رحمته بهم. طيب الآن فهمنا ترتيب حليم أو ما دخل منيب فأنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لا نفسه، يعني هو من الآخرين إلى المشترك إلى نفسه، يعني الآن الصفات رتبها. تمام، حليم من الآخر، من بالنسبة للآخر، تمام، أواه له وللآخر، منيب لنفسه، هو منيب، الله هو لنفسه، يعود ينيب إلى الله سبحانه وتعالى، هو بنفسه. وهذه الصفات لم تذكر مجموعة إلا مع إبراهيم عليه السلام فقط، ولا مع أي نبي من 25 نبي مذكورين بالقرآن، القرآن موجودة بس لله. حليم أواه منيب لم يرد فيها إلا مع سيدنا إبراهيم. ابنه أخذ صفة الحلم، حليم. حليم، نعم، والآخر عليم، والآخر عليم. هل معنى هذا بالفعل أن سيدنا إسماعيل هادي وسيدنا إسحاق أعلم في العلم وليس له في الحلم مثل ما سيدنا لا لا إسماعيل؟ هو كل وحدة لها يعني سببها، يعني أصلا ما بعثوا لي معذرة يقال إنه العرب جدهم الأعلى إسماعيل فإحنا عندنا الحلم، لكن اليهود جدهم الأعلى إسحاق هم عندهم العلم، يعني إسماعيل ما عنده علم يعني لا هو لا عنده طبعا، ليس كذلك، وإنما إبراهيم إسماعيل رسول، وكان رسول النبي، نعم، أنه كان صادق الوعد، وكان رسول النبي، رسول كان. نعم. فالرسول يبلغ للآخرين، الرسول للآخرين، الرسول في غير يحمل الرسالة للآخرين يبلغها. سليم. هذا إذن له علاقة بالآخرين. الله. فنحن. فلا بد أن يكون نحن. حليما. الله. بالنسبة لإسحاق ليس رسولا. نبيا. نبيا من الصالحين. أحسنت. هذا هو علم، علم النفس هذا. العالم قد يكون لنفسه علمه. لكن صح. ليس مكلفا بإبلاغ هذا العلم. إذا اتصل صح. الأمر بالإبلاغ فيتصل بالآخر فيحتاج صفة أخرى لكي يتعامل مع الآخر. طبعاً. الحلم. طبعاً. الحلم. الحلم. ولذلك هو يصف يعني بحليم. بحليم لأنه رسول. سيتعامل مع الآخر. أحسنت. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يعني الحوار من أين هذا الكلام؟ من الله سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم أم من الملائكة؟ هو يحتمل، هو حذف القول كأننا نسمع القول هكذا نداء، لكن عجبا من من؟ لا إله إلا الله. يا إبراهيم أعرض. من حذف؟ حذف الله يحذف، حذفه. ما قال قلنا أو قيل أو قالوا. قلنا إلى قال قلنا ممكن يجادلونا. نعم. نشوف. عجيب. ممكن. أنها مخيفة أيضا يا دكتور، يعني يا إبراهيم أعرض عن يعني من القائل؟ يعني من؟ هو شديد. هو حذف هذا الشيء، حذفه فقط حتى كأننا نسمع الأمر والنداء. وهو أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. ولا شك. نعم. لكن محتمل أن يكون ربنا هو الذي قال نادى يا إبراهيم بدليل يجادلنا. سليم. ومحتمل أن تكون الملائكة إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. سليم. وهو حذف يحتمل الأمرين. المهم ليس من القائل، المهم هنا المقول. المقول ماذا قيل له. المهم هكذا يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إذن الأمر جرى، يعني نفهم من عندك إذا كان الإنسان يتنقى بالصراط الأمر جرى بالنسبة له، ما يعنيه الذي يقال فقط في هذا الأمر؟ ماذا يطلب منه؟ وماذا ينبغي عليه عمله؟ لكن هو يعني هم سبحان الله كطبع بشري، يعني عذاب بالقطع. الملائكة لا تنزل إلا لعذاب يعني بالقطع، وهذا ما حدث بالفعل، وهذا ما سوف نتوقف عليه عند الكلمة، لكنها هي أداب ربنا سبحانه وتعالى يؤدبهم على موائد كرمه ورحمته حتى نتعلم الأدب الإلهي. إنه قد جاء أمر ربك يا دكتور هنا، وليس مثلا ربنا تبارك وتعالى يقول إن أمر ربك قد جاء مثلا، حتى لماذا هذه الصيغة تحديدا إنه قد جاء أمر ربي؟ طبعا هذا احنا ممكن، وإن لو قدم أمر ربك يعني إن أمر ربك فها عظمة أيضا، لكن لما هذا التعبير؟ احنا يعني عرفنا أن مثل هذا التعبير هذا ضمير الشأن، هذا إدخال على ضمير الشأن. تمام. إنه الهاء هنا ضمير الشأن، وهذا يقال للتفخيم والتعظيم، يؤتى في الأمور المهمة وتفخيمها وتعظيمها. فعنده لما قال إنه دلالة على أن الأمر عظيم. نعم. تمام. أدخل. لو قال كما قلت ليس فيه يعني في ما يدل على التعظيم في هذا. إن أمر ربك مثلا يعني أدمى بما جاءت العظمة، تعظيم هنا ضمير الشأن هنا. هناك بأي شيء. يعني الغرض من إنه تعظيم الأمر الذي جاء. تعظيم. وإن أمر ربك، حتى إن أمر الله يعني فيها تأكيد لكن ليس فيها نفس درجة التعظيم الموجودة في إنه. لأن أمر ربك موجود بالجملتين. صحيح. الأمر أمر ربك أمر ربك. وقد جاء. قد جاء. إذن فقط تعظيم. داخل التعظيم. ضمير الشأن هذا له قاعدة معينة يعرف بها دكتور؟ نعم. كيف نعرف ضمير الشأن؟ طبعا هو دائما يكون بحالة إفراد. نعم. مفرد. ويخبر عنه بجملة. لابد. والجملة هنا قد جاء ربك. تمام. اسمحنا لكم بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، بعد هذا الفصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمري. مرحبا بحضرتك مرة ثانية. مرحبا، بارك الله فيك، ربنا يكرمك. إنه قد جاء أمر ربك، يعني فهمنا لما مع ضمير الشأن هذا مع عظمة الأمر وفخامته وأبهته. قد جاء، لماذا قد هنا يا دكتور وليس أنه جاء أمر ربك؟ قد التي تدخل على الفعل الماضي، نعم، تفيد التحقيق والتوقع والتقريب في الغالب. التحقيق والتوقع والتقريب. التقريب يعني قرب الحدث في الغالب. مثل ماذا؟ مجيء الأمر يعني قد تحقق وهو متوقع تحقق. يعني مثلا التحقيق هذا لابد يعني هيحصل، فإذا وقع في فعل ماضي خلاص. قد سمع الله قال تجادلك في زوجها، سمع، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. تحقيق الأمر تحقق. يقول هو إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السروج، ومريضا أنت عائده قد أتاه الله بالفرج. سيتحقق الفرج بإذن الله. تحقق. نعم. تحقق. قد أتاه. وقع. وقع. نعم. فإذا دخلت على الفعل الماضي تفيد تحقيق. يعني تحقق وقوعه. طب التقريب إذا في حال لم يحدث الفعل، لا هو لا يكون قرب حدوثه، لا أم القرب بمعنى ماذا؟ لا تقريب. يعني حصل عن قريب يعني حدث ليس من فترة بعيدة مثلا. نعم حصل عن قريب. يعني قد أفلح المؤمنون، هاي حكم عام. يعني ما تقول قد حضر فلان، يعني قبل قليل حضر. هذا المفهوم ضمنا منها، ليس فترة بعيدة. لا، هو الأصل هكذا. التحقيق والتوقع والتقريب. يعني تتوقع الشيء ويحصل. يعني أعطيك مثلا، الطلاب ينتظرون الأستاذ في الصف. طيب. ينتظرون. نعم. وحضر. قل قد حضر الأستاذ. كنت تتوقع حضوره فحضر. نعم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لأنه كان واعدهم، وإذا عدهم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فإذا كان متوقع الأمر. ولقد سليم. نصركم الله سليم. لكن أحيانا يبقى فقط التحقيق أحيانا. طيب. والتوقع والتقريب قد يكون يعني يذهبون منها، لكن هي في الغالب تجمعهم، لكن أحيانا لا. يعني مثلا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. لقد فهلم وقد خلق. ما كذا؟ صحيح. ما كان يعني ما كان أبوك امرأة سوء. يعني هذا غير متوقع منك. غير متوقع. طبعا ما حصل، لكن بالنسبة لهم كما يرون أو كما يظنون. وبالتالي الآيات فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم الآيات؟ قال إن عبد الله، الآية معجزة يعني. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك. قد بعث. يعني صح. ما يتحقق. وحين قد يكون بعيد. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. بعيد، كل بعيد. لكن المعنى الذي لا يفارق قد هو التحقيق. تمام. إذا دخلت على الماضي. الماضي. طب على المضارع تحتمل فيها، قد تحتمل التوكيد. توكيد. ويحتمل يعني التقليل. قد نرى تقلب وجهك في السماء. توكيد هذا. توكيد هذا. توكيد. قد يعلم الله، قد يعلم ما أنتم عليه. قد يعلم الله موقينا منكم. طبعاً. الإقامة هنوم إلينا. قد تكون للتقليل، قد يشفى المريض. يعني يجوز هذا أو ذاك، لكن يحددها السياق. ما الضابط في السياق؟ المعنى، المقام، مقام الجملة. الجملة بأيتي ماذا تقول؟ قد يشفى المريض. قد يعني لا يشك أحد مثلا في قدرة الله سبحانه وتعالى. إذا قرأ القرآن مثلا قد نرى، يعني ربما يرى وربما لا يرى. قد نرى. أم يكون واجب الحدوث أو التحقيق إذا كان الفعل قادرا على إنفاذ وإنجاز هذا الفعل؟ هو اللي حددها سياق الجملة ومقامها. من القائل وفيما قال؟ هو القائد الله سبحانه وتعالى. والله في مو ألقى يتركها من القائل يعني. من القائل وفيما قال. طيب قد أرسبك قطعا. يبقى ترسبني معلم مدرس وبيد الأمر. إذا ليس فيها شك أني قد أترك قد أطردك من المدرسة حتما. ما حتما من القائل وفيما قال قد يكون ليس لها اتصال مثلا بالفاعل أو الذي يقوم بهذا الفعل إذا كان قادرا من حيث القدرة على إنجازه أو يفكر في القدرة. لا شك وقد أحيانا يكون تقليل ممكن تقليل. يعني إذا جاءني أحدهم مثلا خارج المدرسة قال قد أطردك من المدرسة حتما محتمل يعني ما هي نفس الجملة لكن الفعل تغير. صح من القائل وفيما قال وماذا قال مهم من القائل. طب يعني قبل أن أتي إلى أنهم آتيهم عذاب غير مردود مع آتيهم يا دكتور العذاب لم يأتي بعد أو بداية قبل هذه النقطة لآخر النقطة أنه قد جاء أمر ربك قد هو هم ما عذبوهم بعد هم لم يذهبوا إلى قوم لوط لكن جاء الأمر أو الأمر غير العذاب قد الأمر بذلك حصل فقط تنفيذه. إذا العذاب هو التنفيذ. نعم. حتى في التنفيذ قالوا إنهم آتيهم عذاب هو لم يأتي هو سوف يأتي العذاب ما وقع بعد فلما تستخدم هذه الصيغة تحديدا آتيهم هو يعني دلالة على ثبوت العذاب أنه سيقع لأن اسم الفاعل قد يستعمل الاستقبال. نعم ربنا أنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه لكن يدل على ثبوت هذا الأمر وأنه يعني هو حاصل. تمام هذا ومثل غير مردود نفس الشيء وغير مردود أيضا أيضا نفس الشيء. ماذا فيها لأن أيضا اسم ولما لم يقل لا يرد مثلا يرد فعل. طب يعني مرد مردود اسم تقصد أن الاسم أكد وأثبت التعبير من الفعل وأقوى. نعم. في آتيهم وغير مردود يعني غير مردود نفى بغير وجاء بالاسم لا يرد يرد هذا فعل والاسم أقوى من الفعل تعبيرا طبعا. طب قبل أن أطلب من حضرتك تعليق عام على الآية لكن مع جاء أمر ربك يا دكتور. نعم. مرة القرآن يستخدم أتى لكن قبل هذه النقطة لو ماذا ترى فيها أيضا يا دكتور قبل جاء وأتى هذه الآية هذه الآية يعني تقريبا جاءت بكل ما يدل على التأكيد والتفخيم والتعظيم. طيب أولا قال يا إبراهيم حذف فعل القول سليم هذا واحد. ثانيا قال أعرض عن هذا أعرض أمر بالكف عن الكلام في هذا الأمر ما قال كف عن هذا الأمر. تمام وإنما قال أعرض لأن الإعراض أبعد عن الكف من اسكت الإعراض أقوى. نعم. أعرض عنه صد عنه لا ولا عنه هذا أعرض عنه ليس مجرد ترك الكلام مو فقط اسكت وإنما ترك ابتعد هذا أقوى بالأمر. نعم. صح مو فقط ترك ثم جاء بإن المؤكدة إنه وضمير الشأن زين وجاء بقد قد جاء تحت تحقيق وتوقع وأدخلها على الفعل جاء سليم يعني الذي هو ولم يدخلها على أتى الذي هو السؤال الذي كان سؤال نعم بهذا جاء وأتى نعم سنأتي إليه لكن أكمل التوكيد بوركتا وإنهم آتيهم أيضا فيها تأكيد وجاء الأمر قد جاء. الأمر يمكن يدل على الشأن ومحتمل أحد الأوامر واحد ماذا؟ أحد الأوامر أمر أحد الأوامر نعم. والأمر الشيء أن قلبوا لك الأمور إن ذلك من عزم الأمور يحتمل هذا وذاك طبعا. ليس فيه تخصيص بشيء نعم. معين محتمل تمام وأضاف إلى الرب لتعظيم الرب هذا الرب هو المعلم والموجه إنه جاء أمر ربك وهكذا تمام هو الذي يعلم أحاسن الأمور وربك أنت الذي علمك أنت تجادل ربك أنت الذي علمك جادل ربك سبحانه وحاشا لله يعني هكذا نعم. هذا أمر ربك هذا تمام هو الذي علمك وأحسن إليك كذا وربنا لا يفعل شيء إلا عن حكمة وعن هذا صح ثم قال وإنهم آتيهم وإنهم عذاب غير مردود. أيضا جاء إن أدخلها على ضميرهم هم قوم لوط. نعم. وقال آتيهم اسم الفاعل عذاب غير مردود، ثم آتيهم عذاب غير مردود يحتمل دلالتين من حيث اللغة والإعراب. الأولى يحتمل أن آتيهم خبر مقدم وعذاب بلا مؤخر، يعني عذاب آتيهم طبعا يحتمل، يحتمل خبر مقدم تمام بلا مؤخر. وقدم الخبر للقصر، مش لأن المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة. لا لا، وين عذاب يعني عذاب؟ لا ليس شبه جملة، هو احنا لماذا قلنا آتيهم خبر مقدم؟ نعم، لأن هذا آتيهم نكرة وإن كان مضافا، لكن اسم الفاعل الدال على الاستقبال يفيد النكرة. أيوه سليم، هذا بعد ما جاء فيه. نعم. سيأتي، إذن هو نكرة سليم. وعذاب مبتدأ مؤخر على يعرف بالإضافة يا دكتور؟ ليس الإضافة هنا لا تعرفه، آتيهم هم وهم معرفون، فيتعرف بالإضافة. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل. كرب راجينا عظيم الأمل. نعم. ما شاء الله ما شاء الله، جيد جيد. على كل عذاب زدا مؤخر يحتمل، ويحتمل يعني بس التقديم لغرض القصر ليس إلا ذلك، ويحتمل أن آتيهم خبر إن إنهم آتيهم وعذاب فاعل لاسم الفاعل. الفاعل إنهم آتيهم هو يعمل عمل فعله. لا له شرط. نعم نعم، له شرط. نعم. إذن إنه آتيهم آتيهم محتمل خبر مقدم أو أو خبر إن لأن خبر إن وعذاب راح يصير فاعل اسم الفاعل. الغرض من الأولى هو القصر إذا كان خبر مقدم، يبقى قصر العذاب عليهم. وإذا كان وإذا كان خبر إن الثبوت آتيهم سيأتي لا محالة. لكن ممكن هنا يثار سؤال، ما هو؟ إحنا الآن قلنا إنه قد جاء أمر ربك، وقلنا لها ضمير الشأن. نعم. طيب خلي يقول وإنه آتيهم عذاب غير مردود. صح، لكن قال وإنهم آتيهم، لم يقل وإنه آتيهم. لماذا لم يأتي بضمير الشأن؟ والله سؤال وجيه التعظيم، يعني ممكن يعني يثار هذا السؤال. لما؟ سؤال وجيه كما فعل يعني في ذاك. الآن إحنا ذكرنا معنيين لل آتيهم، احتمالين. نعم. احتمال خبر مقدم أو خبر إنه. تمام. لو أدخل إنه إنه ما أيوة. يكون إلا احتمال واحد فقط، خبر إن فقط خبر مقدم بلا مؤخر فقط، ما يصير إنه تقول لخبر إنه وهذا فاعل. لماذا؟ لما؟ لأن لأن ضمير الشأن يخبر عنه بجملة كما ذكرنا قبل قليل. طيب ضمير الشأن يكون بقى آتيهم عذاب غير مرد، هذه الجملة التي تخبر عن ضمير الشأن. صح. لو قال إنه يعني الله لا يمكن أن يكون فاعل خبر إنه فاعل اسم الفاعل. طب هذا قوي بالتعبير أيضا، ستكون جملة خبرية مؤكدة بأن، لكن ذيك فيها معنيين دلالتين. هذا هو معنى واحد قصر تحديد، طبعا تحديد معنى واحد هذا الأزيمة على دلالتين، هذه أوسع وأشمل صار معنيين فيها. صح، يريد أن يمكن ربما نقولها أيضا ما هو العذاب معظم شأنه يا دكتور، معظم شأنه. لكن الآن هو الآن جمع دلالتين. لو قال إنه رأية التعظيم لكن نسى وحدة راح تروح. هل الدلالة ستتغير من أتيم إذا كانت خبر إن أو إذا كانت خبر مقدم على عذاب؟ يؤير هذا الدلالة وبالتالي البيان. طبعا، لأن ذيك جملة آتيهم خبر مقدم ودام آخر، آتيهم عذاب غير مردود وهو قصر. هذه الآن مفردة، آتيهم خبر إنه، آتيهم خبر سليم. وعذاب فاعل اسم الفاعل سليم، دالة على هذا على الثبوت فقط. الآن من تقول إنه عندنا إنه عندنا وجه واحد فقط، هذا عندنا وجهان فائدتان معنيان جميل، بديع، معنى بديع. ولهذا قال أليم ولم يقل يأتيهم بالفعلية. طبعا يأتيهم غير يأتيهم دل على ثبوت، ما هم يأتيهم هم فعل ما حدث، يعني العذاب ما وقع بعد، هم لسه عند سيدنا إبراهيم وسوف ينطلقون إلى سيدنا إبراهيم. تقول لنا أنت تنجح، أقول لا ناجح قول محقق يعني وهكذا. الله أكبر، يعني واقع وكأن بمثابة أنه وقع خلاص، لا جدال ولا كلام فيه خلاص. الله أكبر. ثم طيب. غير مردود أيضا قال يعني أيضا وصفه وقرر بالاسم اسمي ما قال لا يرد صح، وليس أنهم أتيهم عذاب خلص. يعني ما يحتاج إلى غير مردود، يعني لو قال أتيهم عذاب هذا بما تفضلت به والتوصف المعنى فهم أن العذاب واقع لا محالة، لكن غير مردود فلما عذاب. غير مردود ماذا تضيف؟ توكيد تأكيد أنه قد يرفع بعضه، قد يكون بعضه، قد يقع بعضه، قد يأتيهم العذاب. يعني استخدم وسائل توكيدية كثيرة لأن العذاب واقع واقع كما صدر به الأمر، وقال غير مردود، لم يقل ليس مردودا. فرق بين غير وليس، غير اسم ليس فعل، وليس أقوى من الفعل. الله أكبر، كل هذا في هذه في الكلمة البسيطة هذه في هذه. لا إله إلا الله، بلاغة، وأي بلاغة. والآن نرجع لسؤالك، نعود إلى جاء لأنه قد جاء أمر ربك، مع أنه سبحان الله في القرآن أيضا يقول أتى أمر الله، يقول أتى أمر الله، هنا جاء أمر ربك، وجاءتهم الساعة وأتتكم الساعة، جاء وأتى أيضا، ما قصة جاء وأتى في القرآن الكريم عموما يا دكتور؟ وهل يتعاور أحد الفعلين مكان الآخر؟ وما الفرق الدلالة والبين بينهما؟ هم القدامى قسم يعني منهم أشار إلى هذا أنه جاء لما هو أشق، أن الفعل جاء يأتى لما هو أشق وأشد من أتى. إحنا مرة يمكن توسعنا بها، ويمكن إذا الله قيضنا وقت فوقت آخر يمكن نتوسع فيها، لكن بما ذكرته الآن تقول لي استعمل أتى واستعمل جاء أتى أمر الله هنا أنه قد جاء أمر ربك، فإذا جاء أمر الله نعم نأخذ مسألة مسألة. طيب فضل، عندنا الآن أمر الله، مرة استعمل معه أتى، قال سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوه، تمام، واستعمل معه جاء، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق نعم، وخسر هنالك المبطلون نعم أمر الله. لكن أنا أسألك نشوف أي المجيئين أصعب وأشق، قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني لم قيامة يعني طبعا، لكن لم يقع بعد فلا تستعجلوه، وقع ليس بعد، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون، هذا وقع، أي الأشد؟ هذا أقوى، خلص بك أتى. قضي بالحق وخسر، هذا هناك أتى هنا جاء الله، أمر الله صح أمر الله، لكن لكن الوقت هذا ليس لم يأتي بعد، وهذا أتى أمر الله لا تستعجلوا ما وقع بعد صح. وأنت أيضا قلت حتى إذا جاءتهم الساعة أوتتكم الساعة، نعم أيضا نقرأ ولا نرى، ما أنها ساعة يا دكتور في الحالين هي الساعة يعني. نقرأ فضل. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، نعم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. هذه متى تكون؟ بالآخر الدنيا. بالآخرة. نقرأ الأخرى. تفضل. الساعة. نعم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون. هذا بالدنيا. خلاص. أي الأشياء؟ الله أكبر، الأولى بالساعة طبعا بالأخير الله أكبر، ضحى مكان حلو صح، جاء ربه بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم. أيضا تقول جاء ربه سليم وأتى ربه، جاء وأتى أيضا زين. وإن من شيعته لإبراهيم جاء ربه بقلب سليم، نعم، هل انتهت إلى أن قال ابنوا له بنيانا فألقوه بالجحيم، وهذا سليم، وبعدين لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه قال إن هذا له، بالآخر قال إن هذا له البلاء المبين، نعم هاي جاء. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. قربت إليه الجنة سليم فيها أتى, فيها أتى. بس فيها نفس القوة الموجودة مع البلاء الأول. لا يمكن هناك حقيقة أثير سؤال زين. قال هذا الجنة إلا قال إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. زين مو الله قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها, لماذا ما قال أتوها؟ أتوها صحيح, هو جنة هاي جنة والنار أيضا جاءوها. جاءوها صح, في نفس سورة الزمر. الزمر والنار أيضا جاءوها. طيب. نفس التعبير مع الجنة والنار. الآن إحنا الجنة, لما صح مع الجنة معناها أنت قلت جاء أقوى مو هكذا؟ جاء أشد وأشق. أشد وأشد. طيب مو هكذا؟ سليم زين لما أتى الله بقلب سليم وهي قد جاءوها لماذا؟ هو يعني سياق الآيتين إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين. يعني قربت هاي هم راحوا إليه حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. أي الأسهل تجد الجنة عليك لو أنت تروح عليها تساق إليها؟ أي الأسهل تجي الجنة أنت تجي قربت لو أنت تروح إليها تساق زمرة؟ نعم صحيح. لما صحيح. استخدم أتى لما جاء. أزلفت الجنة. نعم قال أتى لما أزلفت الجنة قربت حتى إذا جاءوها بشي رحم ورحم عليه. وسيق الذين اتقوا ربهم يعني هذه أسهل في السوق؟ لا أصعب. هي جتهم سليم صح, الجنة جتهم صح, هاي هم رحوا إلها مشي سيقون أي الأسهل صحيح. أزلفت خلاص إذا أزلفت الجنة استعملتها صح, ولما هم سيقوا إليها ففيها صعوبة حتى إذا جاءوها. يعني حتى الصعوبة في وقوع الفعل مع أنه نفس الفعل يستخدم مع النار ومع الجنة يعني, لكن الغرض الذي الطريقة التي تم بها الفعل. نعم. طب إذا كان في مشقة حضرتك يعني ما هم جاء نصر الله, إذا جاء نصر الله طبعا نصر فيها نصر جاء نصر الله بالقتال والدعوة. الله أكبر. جاء النصر جاء هكذا جاء النصر كيف جاء النصر هذا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هو أصلا لم يكن شيئا مذكورا, شنو شيء قوة؟ صحيح أتى, يبقى أتى صح. هل ممكن يتعاور أحدهم مكان الآخر دكتور؟ صعب في الكلام, في الكلام العادي مع أن الاثنان يدلان على الإتيان أنه الانتقال من مكان الآخر. الكلام العادي كله يصير, لكن في البيان في القرآن والبيان. نعم شكرا. هل هنالك في القصة يا دكتور شيء بيان آخر تود أن تقوله لنا؟ ماذا فاتنا أن أسأل في هذا الموضوع؟ حقيقة الملاحظ أن التبسط والإكرام سواء كان لإبراهيم أو الملائكة. تمام. التبسط والإكرام. نعم. لإبراهيم والملائكة لحظة في سورة هود أكثر. تمام. في سورة هود أكثر. أكثر. من المواضع الأخرى. يعني كيف؟ تفضل مثل ماذا وهذا غرض؟ لاحظ أولا في سورة هود. نعم. عجل بذكر البشرى له قبل. نعم. ذكر إيجاز الخوف. في حين كانت البشرى بعد التصريح بالخوف في كما في الحجر والذاريات. نعم. لاحظ هذا الأمر. تمام, ربما لكم هذا في حلقة قادمة دكتور, انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. جزيت خيرا وبركة ونفع الله بكم بإذن الله تعالى. سيدي شكرا لك على هذا اللقاء. بارك الله وفيك. بارك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء, إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي, وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم. أرق أمنيات وعطر تحيات صفوة زكا وخضر عبد المطلب. نستودعكم الله, شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا لا لا.